السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: إذا كنت أدرس في الأحساء وبلدي الأصلي الخفجي، فهل تعتبر الأحساء لي دار إقامة والخفجي دار سفر، بحيث أتم في الحساء وأقصر في الخفجي؟ إذا كان الخفجي لك بها تعلق، أهلك والدك ووالدتك وبيتك في بلدك الأصلي، فهو دار الإقامة، هو دار الاستيطان، فهذا لا يسوغ لك أن تترخص فيه. الأحساء لا يخلو إما أن يكون دار سفر أو دار إقامة، فإن كنت تتردد ولا تمكث فيه 4 أيام فأكثر فلك أن تترخص فيه، وإن كنت تقيم فيه 4 أيام فأكثر فلا يجوز لك أن تترخص فيه، فلك دار استيطان الذي هو الخفجي، إلا إذا كنت انتقلت منه نقلة تامة وتذهب إليه زيارات أحيانا فهو ليس بدار إقامة ولا استيطان. على كل حال، قد يكون للشخص أكثر من دار، فالدور على ما قسم أهل العلم 3: دار استيطان وهي البلد الأصلي الذي يستقر فيه الإنسان ولو سافر عنه ثم رجع إليه، والبلد الثاني دار الإقامة وليس بلده الأصلي وإنما يقيم فيه إقامة عند أكثر أهل العلم 4 أيام فأكثر، هذا لا يترخص فيه، حكمه حكم المستوطن. وأما دار السفر التي لا ينفيها الإقامة أكثر من 4 أيام، ولو أقام فيها 4 أيام فأكثر، لكن كلام على النية، ما إذا كان لا يدري متى يرجع وجلس في هذا البلد ينتظر عملا يفرغ منه فهذا مسافر، ولو أقام أشهر. وكذا لو حصل له ما يمنعه بغير طوعه ولا اختياره فإنه يقصر، حينئذ يترخص. ولو علم أنه يقيم أكثر من 4 أيام، لو قطع إشارة سجن شهر هذا مسافر ليس بمقيم، لأنه لا ينوي الإقامة، متى ما أفرج عنه يسافر، هذا مثال. ولو مريض دخل مستشفى فهو مسافر، لأن إقامته ليست بطبعه واختياره. على كل حال، الدور كما قال أهل العلم 3. وعلى المسافر هذا أخونا صاحب السؤال، إن كان بلده الأصلي تركه تركا لا رجعة فيه وليس له به تعلق، فإنه كغيره من البلدان التي يسافر إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العقول، باب ذكر العقول. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدع أوعي يعني استوعب، أن في النفس 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدع 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كعادته في الكتب بالبسملة كما هو شأن الأئمة كالبخاري وغيره، إلا أن البخاري أحيانا يقدم البسملة على الكتاب وأحيانا يؤخرها عن الكتاب، فيقول: كتاب العقول، بسم الله الرحمن الرحيم. وجه هذا عند بعض أهل العلم أن تقديمها هو الأصل، والبداءة بها هي الأصل، وتأخيرها عن الكتاب ليكون الكتاب الترجمة كاسم السورة في القرآن وهو متقدم على البسملة. وعلى كل حال، الأمر سهل. يقول رحمه الله تعالى: كتاب العقول، الكتاب تكلمنا عنه مرارا وعرفناه وذكرناه، وأما العقول فهو جمع عقل العقل يقال عقلت القتيل عقلا إذا دفعت ديته، فالعقل هو الدية، فالعقل هو الدية. والقتيل والمقتول الذي بسببه تجب الدية لا يخلو إما أن يكون قد قتل عن عمد بقصد بقاتل، وهذا شأنه عظيم في الشرع، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نسأل الله العافية، وفيه القود والقصاص إلا إذا عفا أهل القتيل وتنازلوا عن القتل، على خلاف بين أهل العلم هل يعدلون إلى الدية أو إذا سلم القتيل القاتل نفسه وقال ما عندي ما أدفع خذوا واقتصوا، فإذا تنازلوا والحال هذه هل تجب الدية على القاتل أو لا تجب، مسألة خلافية بين أهل العلم، لأن الواجب القصاص. ومنهم من يقول أقل أحواله أن يكون كالخطأ وشبه العمد، فإذا عفي عن القتيل من القصاص فإنه لا بد من الدية إذا طلبها أهلها، وإذا تنازلوا عنها فالأمر لا يعدوهم. وأما إذا كان القتل عن عمد لكنه بغير قاتل، يعني ما قصد القتل لكن قصد الأذى، فضرب أو جرح بغير قاتل ثم مات، هذا يسميه أهل العلم شبه عمد. والنوع الثالث هو قتل الخطأ، وهذا والذي يحصل كثيرا، لا يقصد القتل ثم يحصل من غير قصد، هذا خطأ. فأنواع القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد والخطأ. فالعمد فيه القصاص نفس بالنفس، أو العدول إلى الدية إذا عفى أهله، وأيضا فيه بالنسبة للكفارة خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه أعظم من أن يكفر فلا تجب الكفارة، كاليمين الغموس أعظم من أن تكفر فلا يجب فيها كفارة. ومنهم من يقول هو قتل على كل حال، وإذا عوقب القاتل خطأ من غير قصد بالكفارة إضافة إلى الدية فلا أن يعاقب القاتل عن عمد من باب أولى. والنظر فيها لأهل العلم معروف، قتل شبه العمد تجب فيه الدية والكفارة عند أهل العلم، وكذلك قتل الخطأ. وفي النساء آيتين، الأولاهما في قتل الخطأ، ولهما في قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والآية في قتل الخطأ وفيها التنصيص على الدية والكفارة، تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا بالنسبة لقتل المسلم مما لا خلاف فيه أنه تجب فيه الدية والكفارة. وأما قتل الكافر المعصوم الذي لا يجوز قتله فالخلاف بين أهل العلم في دخوله في هذه الآية معروف، لأن الأقسام التي ذكرت في الآية قتل المؤمن خطأ فيه الدية والكفارة بلا إشكال، إن كان من قوم من بينكم وبينهم ميثاق فأيضا دية فيه إيش؟ نعم، وفيه كفارة. وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فإيش؟ فتحرير رقبة، فيه الكفارة فقط، فيه الكفارة فقط ولا دية له. دية تهدر ولا ما تهدر؟ الآن الأقسام الثلاثة: الأول مؤمن بلا شك، مؤمن مقتول خطأ فيه الدية والكفارة. الثاني هل هو مؤمن ولا كافر؟ مؤمن أهله كفار بيننا وبينهم ميثاق، فهذا فيه نعم، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. القسم الثالث مؤمن من قوم عدو لنا كفار، هذا فيه الكفارة، فيه الكفارة. من أهل العلم من يرى أن القسمين، القسم الأول في مؤمن إذا قتل فيه الدية والكفارة، القسم الثاني والثالث في قتل الخطأ في الكافر معصوم الدم الذي لا يجوز قتله غير الحربي، هذا فيه كفارة. على كل حال، فإن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم عدو لنا فلا دية له. لكن الظاهر من الآية أنها في قتل المؤمن بأقسامه الثلاثة، أو تتناول المؤمن والكافر بنوعيه. هو في أصل الآية، في رأس الآية نصت عليه، فأنا لمؤمن يقتل مؤمنا لخطأ. فهل الأقسام الثلاثة الموجودة للمؤمن، أو القسم الأول للمؤمن والثاني والثالث للكافر معصوم الدم؟ الآن عندنا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، هذا ما في إشكال ولا خلاف. الإشكال في القسم الثاني، وهو إيش؟ إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، أيضا هذا ما فيه نعم إشكال، في أنه هو مؤمن لكن قومه كفار، فهذا فيه الكفارة، هذا فيه الكفارة. القسم الثالث: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هل هذا مؤمن ولا كافر؟ هذا مؤمن لك. التنصيص على الدية ولا الكفارة؟ الكفارة. كان من قوم بينكم بينهم ميثاق، هذا ما فيه تنصيص على أنه مؤمن، فهذا يختلف فيه أهل العلم هل فيه كفارة أو لا كفارة له. والظاهر من السياق والمرجح عندي، أن وقال به جمع من أهل العلم، أنها خاصة بقتل المؤمن، وأن فيه الدية على كل حال، وأن فيه الكفارة على كل حال، قتل المؤمن فيه كفارة على كل حال. لكن إن كان من قوم بينه وبينهم ميثاق وهم كفار، نعم، يعطون ديته. وإن كان من قوم عدو لنا لا يعطون دية يتقوون بها علينا. وجمع من أهل العلم وكثير من أهل التفسير يقسمون، يقول: ما نص على أنه مؤمن مؤمن، وما لم ينص عليه كافر، والآية فيها قتل المؤمن وقتل الكافر، وكل هذا عن طريق الخطأ. الآية التي تليها في قتل العمد، في قتل العمد، وليس فيها إلا أنه خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بينه وبينهم ميثاق، سلم إلى دية مسلمة إلى أهله، وهذا يستوي فيه سواء كان كافر ولا مؤمن، الدية لا بد منها، الدية لا بد منها، منصوص عليها. وليس الاحتمال في الدية، احتمال في الكفارة التي لم ينص عليها في المسألة، في قتل الأخير القسم الثالث. إيه رسمون هاي؟ نعم، هذا إشكال. دية مسلمة إلى أهله إن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الأهل هؤلاء مسلمون ولا كفار؟ ظاهر السياق على أنهم كفار، لأنهم لو لم يكونوا كفار كانوا في القسم الأول. نعم، كان في القسم الأول، إلا إذا قلنا أنه كافر مثلهم ويرثون هذه الدية عنه. نعم، ما يحتاج أن التنصيص بينه وبينهم ميثاق إذا كانوا مؤمنين، ما يحتاج إلى تنصيص، يرثون على كل حال وتجب الدية على كل حال كلمة القسم الأول. لكن الكلام إذا كانوا مخالفين له في الدين، فهل نقول أن هذا إرث يرثون هذه الدية كسائر أمواله. ومعلوم أن اختلاف الدين مما يمنع الميراث، أو نقول إنه كافر مثلهم كما قال جم من العلم لعلهم الأكثر، يقولون فيه الدية وفيه الكفارة إذا كانوا من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أو نقول إن أخذهم الدية لا على سبيل الإرث. مش تكون إذا لم تكن على سبيل الإرث؟ نعم، معاوضة، بأنه باعتبار أنه لو جنى لكانت عليهم الدية لأنه معاقلته، والغنم مع الغرم. وعلى كل حال كلام أهل التفسير في الآية كثير جدا، ومنهم من يرى أنها خاصة بالمؤمن إذا قتل خطأ، ومنهم من قال أن القسم الثالث تناول الكافر. يقول: سميت الدية عقلا لأن الأصل فيها الإبل وهي تعقل، فإذا سلمت وودي القتيل عقلت عند دار أهله، فسميت بهذا تسمية لها بالمصدر. ثم توسع في استعمال هذا اللفظ حتى شمل الديات كلها، إبلا كانت أو دراهم أو دنانير، فإنها تسمى دية وتسمى أيضا عقل. قال رحمه الله: باب ذكر العقول. العقول جمع عقل، والمراد به أيضا الديات، ديات النفوس التي تختلف باختلاف الأجناس بين ذكر وأنثى ومسلم وغير مسلم، وديات أيضا الأعضاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجده عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، طريقة التحديث هنا ولن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صحابي ولا غير صحابي؟ نعم، غير صحابي، وجده عمرو بن حزم صحابي، وهو يحكي القصة، يحكي الكتاب الذي كتب لجده ولم يلق جده، أن في الكتاب، ويحكيها بصيغة أن، فهو مرسل عند أهل العلم، الحديث مرسل لأنه من رواية تابعي لقصة لم يشهدها، قد يكون وقف على الكتاب، وقف على الكتاب. والكتابة والمكاتبة طريق من طرق التحمل المعروفة عند أهل العلم الثمانية، منها الكتابة والمكاتبة، وهذا منها. كتب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم، فروايته لهذه الكتابة هو ليس بكاتب ولا مكتوب له، وليس بطرف في الكتابة، ليس بطرف في الكتابة، إنما يروي هذه الكتابة عن طريق الوجادة، عن طريق الوجادة. يعني إذا قلنا إنه اطلع على الكتاب قلنا وجادة، فهو وجد في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى جده عمرو بن حزم. ولا شك أن مثل هذا يحكم من قطاعه، وإن كان فيه شوب اتصال كما يقول أهل العلم، الأصل فيه الانقطاع لأنه لم يلق المكتوب له. يعني كما نجد بخط عالم نعرف خطه، وجدنا بخط شيخ الإسلام، أو وجدنا بخط شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أو عالم لم ندركه ونحن لا نشك أن هذا خطه، هذه وجاءته، لكن لا يحكم باتصاله، ما هي منقطعة إلا لو وجدنا خط الشيخ، عند وجد الإنسان الواجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه باعتبار أنه لقيه وروى عنه يروي عنه هذا خطه الذي لا إشكال فيه. أما أن يروي عن شخص لم يعاصره بمجرد الوجادة هذا يحكم عليها أهل العلم بالانقطاع، لكن قالوا فيها شوب اتصال باعتبار أن الخط لا يشك فيه وأن الإنسان وقف على هذا الخط كما يوجد في الكتب وفي حواشي الكتب، دائما نقف ويقف غيرنا في المخطوطات على حواشي كتبت بخط عالم من أهل العلم تنسب إليه، النسبة إليه صحيحة بحيث لا يشك في الخط. أما إذا وجد أدنى نسبة للشك فلا، لا يروي بالوجادة، يقول وجدت بخط فلان. عبد الله بن الإمام أحمد كثيرا ما يقول وجدت بخط أبي وهو يروي عنه، وجدت بخط أبي، وهذا أولى ما يقال، يعني لأنه بيان للواقع بدقة، بيان للواقع بدقة، وجدت بخط أبي، وجدت بخط الشيخ فلان، وجدت بخط شيخ الإسلام، معروف خطه. نعم، فهذه أولى ما يقال لأن فيها بيان الواقع. لكن إذا وجد بخط شيخي الذي لا يشك فيه أو بخط والده وقل مثل هذا في الوصايا والأوقاف ما أشبه ذلك، إذا كان لا يشك بخطه فأهل العلم يقررون أنه له أن يحلف عليه لأنه غلبة الظن، ويجوز الحلف على غلبة الظن. إذا وجد بخط أبيه الذي لا يشك فيه أن له دينا على فلان بن فلان، نعم، فإنه يحلف عليه بناء على جواز الحلف على غلبة الظن، وهذا منه. وإن كان التقليد وارد، تقليد الخطوط وارد، كما أن تقليد الأصوات أيضا موجود، لكن الكلام فيما إذا لم يساوره أدنى شك. وعلى كل حال، على أن الخبر مرسل إلا أنه متلقى بالقبول عند أهل العلم، متلقى بالقبول. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول تلقي العلماء الخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، أقوى من مجرد كثرة الطرق. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا وجه الانقطاع أنه يحكي قصة لم يحضرها وإنما وقف عليها مكتوبة. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يكتب ولا ما يكتب؟ نعم، كيف؟ لك الرسول يكتب ولا ما يكتب؟ ولا تخطه بيمينك، معروف أنه لا يكتب، هذا بالنص القطعي، الرسول لا يكتب، وإنما أمر بالكتاب، والفعل ينسب إلى من أمر به كما أنه ينسب إلى من باشره. واختلفوا هل كتب النبي عليه الصلاة والسلام يوم الصلح أو لم يكتب، لأن عليا رفض رضي الله عنه أن يمسح من محمد رسول الله، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام قلم فمحاه وكتب في الصحيح. فهذه كتابة أو أمر كما هنا أمر عند أكثر أهل العلم، وإن كان أبو الوليد الباجي يقول أنه كتب بخطه، وكتابة الكلمة والكلمتين لا تخرجه عن كونه أميا، لا تخرجه عن كونه أميا، نعم، عليه الصلاة والسلام. ورد على الباجي بل ظل له بعض أهل العلم ورد عليه بقوة وقسوة، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول، يعني في الديات، في الديات، أن في النفس، يعني في قتل النفس 100 من الإبل، وهذا في قتل الخطأ وشبه العمد، ومثله العمد إذا عدل عن القواد إلى الدية. في النفس كاملة 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا، يعني استوعب كله مسح مسحا، 100 من الإبل، دية كاملة. فالإنسان كامل فيه الدية كاملة، وفي كل عضو منه غير متعدد، يعني واحد الدية كاملة، وما كان فيه منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وما كان فيه منه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية، وهكذا، وما كان فيه منه عشرة فيه عشر الدية. يتصور أن تكون الجناية على الشخص مع بقاء روحه في جسده أن يحكم له بديات، يعني لو كان القتل كامل إزهاق للنفس دية واحدة، جدع أنفه كاملا وقطع أذنيه وفقأ عينيه وقطع يديه ورجليه وقطع ذكره وأنثييه، كم من دية هذه؟ نعم، وخلع أسنانه، نعم، كم من دية؟ ثمان. لو قال قائل، هل في هذا تسويغ للقاتل أن يجهز عليه؟ لأنه بدلا من أدفع ثمان ديات دية واحدة، ها؟ لا يجوز. نعم، عندك الآن الأنف إذا أوعي جدعا كم فيه؟ 100 من الدية كاملة. اليد الواحدة كم فيها؟ نصف الدية. العين الواحدة نصف الدية، وفي كل شيء منه شيئان نصف الدية، وثلاثة ثلث الدية، وهكذا. إذا اجتمعت تجمع الديات. وين؟ في كل حاسة من الحواس دية، لكن في العين نصف الدية، في العينين دية. يجتمع ثمان ديات، وقد حصلت حكم بها ثمان ديات معروفة، شخص معروف اعتدي عليه فضرب، فتعطلت منه حواسه وتلف بعض أطرافه، حكم له بديات. أولا لا يسوغ للإنسان أن يجهز على مثل هذا، فإن قتله بعد ذلك كله صار قتله عمد، نسأل الله السلامة والعافية، مدامة الروح في الجسد، فهو إنسان كامل الحقوق. ومثل هذا لو كان في العناية وعايش على الأجهزة وروحه في جسده، قتله قتل عمد، وهذا شرع. لابد من التسليم. نعم، يوجد في الأنظمة الوضعية أنه مع ذلك ينفق عليه حتى يموت، وهذا يدعوهم إلى الإجهاز عليه، المسألة ما تنتهي، يدعوهم إلى الإجهاز عليه، خلص من الإنفاق عليه إلى أن يموت. فمثل هذا كل شيء له حكمه في الشرع، وهناك مسائل لا يملك المسلم إلا أن يرضى ويسلم، كما قيل في قطع اليد في السرقة، ربع دينار تقطع بها اليد، ثلاثة دراهم اترجة قيمتها ثلاثة دراهم قطعت بها اليد، كما في عهد عثمان رضي الله عنه، وديتها كم؟ 50 من الإبل أو 500 دينار، ومع ذلك تقطع بهذا المبلغ اليسير، لا نقول التافه، لأن اليد لا تقطع في الشيء التافه كما قالت عائشة، شيء اليسير ثلاثة دراهم، ومع ذلك هذا كله شرع، علينا أن نرضى ونسلم. وإذا تصورنا المعنى وجدناه عين الحكمة، لأن لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، 100 ولا 100؟ ايش عندكم؟ الأولى 100 والثانية 100، كذا عندكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ وفي المأمومة ثلث أو ثلثا، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50 ما قال 50، وفي اليد 50، وهكذا في الرجل في كل أصبع. يجوز، يجوز الرفع على معمول إن مرفوعا، العطف على معمول إن بالرفع، شريطة أن تستوفي خبرها، أما إذا لم تستوفي فلا يجوز. يقول أن في النفس والأنف، أو أن في النفس وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، لابد أن تستوفي الجملة، أما إذا لم تستوفى تستوفي ركنيها المبتدا والخبر، الاسم والخبر، فإنه لا يجوز. وجائز رفعك معطوفا على معمول إن بعد أن تستكمل، أن استكملت الخبر لا بأس. أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جذعا 100 من الإبل أو 100 من الإبل. وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة هي الشجة التي تصل إلى تخترق الجلد واللحم والعظم وتأم الدماغ، تأم الدماغ وتقصده، فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. وفي الجائفة ما يصل إلى الجوف، تخترق البدن فتصل إلى الجوف، وفي الجائفة مثلها. وفي العين 50 نصف الدية، لأن في البدن كم عينين. لو إنسان على غير ما أجر الله جل وعلا من العادة وجد له أكثر من عضو، له 3 عيون مثلا، أو أنفين، أو يد ثالثة، أو أصابع زائدة، هل تؤثر في الحكم وما تؤثر؟ ها؟ كيف؟ لا حكم له، إنما فيه حكومة، يعني ما يأخذ حكم الأصلي، ما يأخذ حكم الأصلي. وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، يعني لأن في اليدين 10 أصابع، في كل واحد 10 الدية. وفي السن 5، كم عدد الأسنان لنقسم عليها الدية؟ كم؟ الآن التقدير 5، على أساس أن في الفم 20، على أن في الفم 20، ولعل هذا هو المتوسط، لأن الناس متفاوتون في عدد الأسنان، الناس يتفاوتون، منهم من يصل إلى 30 ومنهم من ينقص عن ذلك، والكل يتفقون على أن فيهم 20 سنا. وفي الموضحة 5، الموضحة هي ما يوضح العظم، ما يوضح العظم. نعم. سم سن الله عليه. باب العمل في الدية. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000 درهم. قال مالك رحمه الله: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3، أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك رحمه الله: والثلاث أحب ما سمعت إلي فيها في ذلك. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب. يقول رحمه الله تعالى: باب العمل في الدية. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى. هذا بلاغ وهو موصول، قوم الدية على أهل العراق موصول من طريق الشرح معكم الشرح زرقاني انقطع نفسه انت ماذا المرتب هذا شو عندك في غير موطئات يمكن اذكر سند لان بينه وبين مالك واحد ولا اثنين هذا يكون معضل لكن البلاغ لا بد له من مبلغ فهل ذكر في روايات اخرى من روايات الموطأ؟ على كل حال مقتضاه معمول به عند اهل العلم يعني تقويم الدية الاصل فيها انها 100 من الابل 100 من الابل وتقويم 100 في عهد عمر بألف دينار أو 12,000 من الفضة ما في إشكال باعتبار أن كل واحدة من الإبل 10 دنانير ماشية لكن الآن كم تقوم الإبل إذا قلنا المتوسط 2000 100 100,000 كان التقويم بأقل من ذلك كان 16,000 ثم 24,000 ثم 100,000 نعم الآن ظل 120,000 وعلى كل حال هذا لا إشكال 1200 من الإبل واحد من الإبل 1200 في وقت التقويم ماشي وقد يحتاج إلى رفعها لأن الأصل في الديات الإبل لكن لو جئنا إلى 1000 دينار 1000 دينار الدينار قيمته 300 ريال من الذهب فالدية على هذا 300,000 فهل نقول أن ما دام 1000 دينار يمكن أن تقوم الدية ب300,000 ريال أو نعود إلى الأصل الذي هو الإبل نعم نعود إلى الأصل ما نقوم على فرع على كل حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية على أهل القرى مين يجيبون الإبل عندهم لو كلفوا بجمع هذه الإبل لكلفوا ما يشق عليهم فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم 12,000 درهم والتقويم هذا مناسب جدا بين الذهب والفضة لأن كل 3 دراهم تعادل 0.25 دينار إذن الدينار 12 درهم 1000 دينار 12,000 درهم وعلى أهل الورق 12,000 درهم قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الورق أهل العراق أهل الذهب أهل الشام وأهل الفضة أهل العراق اللهم صل وسلم على كل حال كون الدية 100 من الإبل هذا نص وأما تقويمها وتقديرها بما تقابله وتساويه من العملات المختلفة في البلدان والأوقات والأزمان لمسائل اجتهادية قالوا حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 يعني تنجم كل سنة ثلث الدية أو ربع الدية على السنين قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك 3 عند مالك أرجح من 4 لأن إلزام الجاني أو عاقلة الجاني بدفعها في وقت واحد يشق عليه وما جعل عليكم الدين من حرج ولم يقصد القتل ما قصد القتل ولو كان في حق الله جل وعلا لكان اسمه مرفوعا ومع ذلك وهو في حق آدمي الاسم مرفوع لكن إلزامه بالدية والكفارة من باب ربط السبب بالمسبب فهو حكم وضعي ولا تكليفي وضع إلى تكليفه. ولذا يقول أهل العلم أن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، حكمه حكم قتل الخطأ من البالغ ولو كان متعمدا، لأن الإثم مرفوع عنه، فهو كالجاني الكبير إذا أخطأ فقتل. قال مالك: المجتمع عليه عندنا، يعني متفق عليه عندهم في بلدهم، أنه لا يقبل من أهل القرى فدية الإبل، لأن عمر لما حددها الدراهم والدنانير صار حكمه ملزما باعتبار أنه واحد من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالابتداء بهم، فادوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكأنه يرى أن حكم عمر ملزم، ولا يقبل من أهل القرى فدية الإبل ولا من أهل العمود الذين هم أهل البادية، الذين هم أهل البادية يعني العمود، عمود البيت، بيت الشعرة والخيمة وما أشبه ذلك، لا يقبل منهم الذهب والورق، وإنما يقبل منهم الإبل، ولا من أهل العمود الذهب والورق، ولا من أهل الذهب الورق، يعني ما يقبل من أهل مصر والشام الفضة، كما أنه لا يقبل من أهل الورق الذهب، لا يقبل من أهل العراق الذهب، باعتبار أن هذا نص ملزم توقيفي أمرنا باقتداء به واتباعه، يعني من قام بالمعادلة هو عمر رضي الله عنه. سن الله عليه. باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جدعة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود. قال مالك رحمه الله: في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك رحمه الله: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد، فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت، يعني عفي عن القصاص، عفي عن القود، وعودي إلى الدية إذا قبلت وجناية المجنون، يعني وما جاء في جناية المجنون وحكمه كالصبي، عمده حكم الخطأ بالنسبة للكبير. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض، يعني إذا عدل عن القود والقصاص إلى الدية، يعني إذا قبلت الدية فإنها تنوع، إذ لو كانت من سن واحدة لشقت، لو قال عليه 100 جذعة، 100 بنت لبون، 100 بنت مخاض، يشق عليه أن يجتمع عنده هذا، وإنما تنوع رفقا به، ومن باب التوسط في الأمور، إذ لو شرعت كلها من الكبار لأجحفت الجاني، ولو اتفق أو صنفت كلها من الصغار لا أضر بأولياء المقتول المجني عليه. ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت 25 بنت لبون، 25 بنت لبون، 25 بنت مخاض، 25 بنت مخاض اللي تمت لها سنة ودخلت في الثانية، 25 بنت لبون كملت الثانية ودخلت في الثالثة، وبعدها الحقة والجذعة أربعة، بنت مخار 25، بنت لبون 25، شقة 25، جدعة 25، فيكون المجموع 100. قوله بنت مخاض، بنت لبون، شقة، جذعة، منصوب على إيش؟ على التمييز، منصوب على التمييز، كلها منصوب على التمييز. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا. عن مالك أن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كان عامل لمعاوية على المدينة كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجل، فكتب إليه معاوية أن يأكله ولا تقد منه، يعني لا تقتله بسبب قتله. قد يقول قائل أن العاقل أكمل من المجنون، العاقل أكمل من المجنون، مدام مجنون قتل عاقلا فلماذا لا يقاد به وهو أكمل منه، وقد جرت العادة أن الأدنى يقاد منه دون العكس. لو أن حرا قتل عبدا يقاد به أو ما يقاد؟ لا يقاد، لكن العكس يقاد. فلماذا لا يقال بأن المجنون يقاد، الصغير يقاد، لأن الكبير أكمل منه دون عكس؟ لو أن عاقلا مكلفا قتل مجنونا يقاد منه ولا يقاد؟ أو قتل صغيرا عمدا يقاد ولا ما يقاد؟ يقاد. لماذا لا نقول أنه عكس؟ النظر في مثل هذا إلى التكليف ورفع القلم، التكليف ورفع القلم، فالمكلف يقاد وغير المكلف رفع عنه القلم. فكتب إليه معاوية أن يعقله، يعني خذ الدية من أولياء القاتل وتدفع إلى أولياء المقتول ولا تقد منه، يعني لا تقتلوا به. يقول فإنه ليس على مجنون قود، ليس على مجنون قود، اعتبار أن ما فعله مرفوع عنه القلم، لكن إلزامه بالدية، إلزامه بالدية إنما هو كما تقدم من باب ربط الأسباب المسببات، وليس من باب الحكم التكليفي، وإنما هو من باب الحكم الوضعي. قال مالك في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا، كبير وصغير اجتمع على قتل رجل، إن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية، هذا له شريك، فكيف يقاد به ولم يتفرد بقتله؟ لأن الجماعة يقتلون بالواحد، الجماعة يقتلون بالواحد، لو اجتمع، لو تمالأ أهل صنعاء كما جاء بالخبر على قتله لقتلوا، فالمجموعة يقادون. فإذا اجتمع على قتل مقتول، من يستوفى منه القواد ومن لا يستوفى منه، فإن من يستوفى منه يقتل به والثاني يلزم بدية كاملة أو نصف دية. نصف دية لماذا؟ لأن القتل لا يتبعض بالنسبة للكبير الذي اشترك في قتله، ما يقال يقتل نصفه، لا لا يتبعض، بينما الدية تتبعض فيؤخذ نصفها. وعلى هذا لو اجتمع عشرة، أحد عشر، واحد كبير وعشرة صبيان اجتمعوا على شخص فقتلوه، نعم يقتل الكبير لأنه مكلف، والعشرة الصغار تقسم عليهم الدية، نعم. لو عفي عن الكبير ماذا يحصل؟ هل يأخذون أكثر من دية؟ ما يأخذون أكثر من دية، تقسم بينهم، تقسم بينهم أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك: وكذلك الحر، كذلك الحر والعبد، الحر والعبد يقتلان العبد، الحر والعبد يقتلان العبد، فيقتل العبد لوجود التكافؤ، لأنه يقاد به الحر بالحر والعبد بالعبد، فلوجود التكافؤ يقتل العبد، ولعدم وجود التكافؤ بين الحر والعبد لا يقتل الحر، وحينئذ يكون على الحر نصف قيمته، نصف قيمته، لأنه إن لم يستقل بقتله وإنما قتله مع شريك المقتول الشو، إيه نصف القيمة، نصف القيمة لا نصف. سن سن الله إليك. باب ما جاء في دية الخطأ في القتل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك رحمه الله: وليس العمل على هذا. وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون ذكرا، و20 حقة، و20 جذعة. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال مالك رحمه الله: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به. يقول رحمه الله تعالى: باب دية الخطأ في القتل. عرفنا أن العمد فيه القود إلا إذا عدل عنه فيكون كشبه العمد فيه الدية المغلظة، وأما الخطأ ففيه الدية المخففة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد ابن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة، وطأ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات. نزي منها يعني أصيب بسراية أو نزيف وما أشبه ذلك، لأن سراية الجناية تابعة لها، سراية الجناية تابعة لها. لو أن إنسانا قطع يد إنسان فنزف حتى مات ما يقال نصف الدية، لا يقال نصف الدية، إنما يقال الدية كاملة لأنه قتله، فسراية الجناية تابعة له. فنزي منها فمات، فقال عمر للذي ادعي عليهم على الجهنيين: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ جعل الحكم حكم القسامة، جعلها قسامة، فيبدأ بالمدعى عليهم يحلفون 50 يمينا ويستحقون الدية كما هو شأن القسامة، فإن نكلوا إن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا يعاد، تعاد الأيمان إلى ولي من؟ المدعى عليه. الآن فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم وهم أولياء القاتل، نعم هم الذين ادعي عليهم أولياء القاتل، أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ على السعديين، لأن القاتل من بني سعد وهو القاتل، فأبوا وتحرجوا، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يجعل الله عرضة ليمينه حتى يتأكد ويغلب على ظنه على القول بجواز الحلف على غلبة الظن. فأبوا وتحرجوا وقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ تعاد عليهم الأيمان، فأبوا. فالتورع عن مثل هذا هو الأصل، لا يسارع الإنسان باليمين، لأن الشواهد، شواهد الأحوال في وقتنا الحاضر، أحيانا يسارع الإنسان بنفي الأمر مع يمينه. لو جاء الولد إلى أبيه فقال صدمني فلان، طلع عليه مع الشارع وصدمني، خرج الأب مسرعا إلى موقع الحادث وأدى الأيمان المتتابعة أن فلان خرج من الشارع وما حضر، وهذا يصير ما بيحدث كثيرا هذا، لأنه سمع أول ما سمع من الكلام هذا وفصدقه، إضافة إلى أنه بمنزلة ولده والسيارة سيارته، يقسم الأيمان أن هذا خرج عليه من الشارع هذا وصدمه، ويمكن الولد هو اللي طلع عليه. المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من التحري والتثبت فيها، لا بد من التورع عن ابتذال اليمين. وقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين، لشطر الدية. لماذا حكم بشطر الدية؟ يعني ما حكم بدية أصبع الذي هو محل الجناية وتلف ويكفي، لأن الاحتمالين على حد سواء، احتمال أن يكون مات منها فتلزم الدية كاملة، واحتمال أن يكون ما مات منها فلا تلزم الدية، والاحتمالان على حد سواء، وإذا دار الأمر بين الاحتمالين قسم، نعم قسم التبعات على اثنين، ظاهر ولا مو بظاهر؟ هذا وجه هذا الحكم. لكن مالكا قال وليس العمل على هذا، وليس العمل على هذا، فإنه إما أن يكون مات بسببها فاستحق الدية كاملة، أو يكون مات حتف بانتهاء مدته ولم يكن بسببه، وحينئذ لا يستحق إلا دية الأصبع التي وطئها. لهذا لو أن طفلا أزعج والديه في النوم فجاءت به الأم فوضعته بينهما، بين الأب وبين الأم، فلما أصبح وجده ميتا ولا يدرى أيهم الذي قتله. المتسبب في هذه الصورة الأم التي نقلته من مكانه إلى أن يكون بينهما، لكن لو كان بأمر الأب قال هاته بيننا إلى أن يسكت، الاحتمال قائم أن يكون الأب وأن يكون الأم. لماذا لا يقال أن الأصل براءة الذمة فلا تلزم الكفارة إلا بيقين؟ هذا إذا تصورنا الولد سليم، لكن إذا تصورناه مريض واحتمال أن يكون مات من مرضه الذي هو فيه، فهذا لا شك أنه يضعف الإلزام بالكفارة، يضعف الإلزام بالكفارة. ولذا قال مالك رحمه وليس العمل على هذا. نعم هذا عند عدم وجود الأدلة، هذه قرائن قد يحتاج إليها.